Gemelnya selalu. نبغي ربي انا خلص كير جوانا مانيش باغي دموعي تروح في البيت واكل فغان شقي نار جوانا تقطر عن سمع ما نفتش تيتاك شرطة خاطري يا اشتدار.